عدنا وهذا العلم بالأمل هنا نبني صروح المجد والعليا لنا نحن تميزنا بالعلم قد فزنا والفوز يعني أنها أوطاننا تحيا لمدارس العلم عدنا لها عدنا شوقا إلى أصحابنا في لحظة اللقيا العلم كنز باقي بفيضه العملاق ثابر له بالحب تلقاه بالأعماق العلم كنز باقي بفيضه العملاق ثابر له بالحب تلقاه بالأعماق العلم يا صاحي جهاد كالغيث يهمي للعباد اليوم تسعى وغدا تلقى ثمار الاجتهاد العلم نور كالصباح يخطو بك نحو النجاح هذا سلاحك يا فتى هل يترك المرء السلاح